نستفيد من الاستواء. الاستواء اي نعم تفهم الاستواء يعني تفهم الاستواء لله ما عزوج المستوى على عرفه فقط عرف من موسى انا اقول لك ان الله تعالى عارف الموت على اهل البناء فليس الابداع ما يفتون الاستواء ليه هذه البدع ما يفتون الاستواء ليس ما يقول استوى مثل هذا السنة يقول استولى لماذا لم يقول استوى ما هو الذي يمنعهم من اثبات الاستواء نعم ما تقول هذا استوى المخلوق ايضا بعض المخلوق يحدد الجسم نعم صحيح البدع يمتنعون من ذلك يعني اكثر لقال الشخص ليش يمتنعون هذا البدع اهل البدع هو السبب في ضلالهم في باب الاسماء والصفات انهم يعتقدون حين يثبتون الشيء لله وهو ثابت للمخلوق ان يقتضي ذلك مماثله فمخلوق يستوي وهو يستوي لله لا يجوز الامر الثاني عندهم ايضا ملحظ اخر يقولون حين نثبت الاستواء نثبت الجهة والتحيز وهذا من ضلالهم وانحرافهم فهم يشبهون اولا ثم يعطلون ثانيا ثم يشبهون ثالثا في امر الرابع ما هو انكم لا تكثرون القراءة في العقيدة لان بعض الاسئلة ما تجاب عليه وهي سهلة فلا بد ان تكثرون القراءة بعمق بالذات في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم المجلد الخامس والسادس لابن تيمية من الفتاوى ما يكفي ان طالب العلم يقرأها مرة ولا مرتين يقرأهما اكثر من ذلك ليستفيد في مذاهب السنة في هذا الباب وكيف تفعل على البدع وما هي منطلقات البدع في الاستدلال طب تقدم المعتزلة والأشاعرة يقدمون العقل على النقل في الاستدلال الذات هذا سبب ضلالهم وإذا تقرأون من الكتب المهمة الصواعق للإمام القيم طبع من الأصل أربعة مجلدات والمختصر موجود ومتوفر ينبغي لكل طالب أن يقرأ مرة مرتين ثلاثا أربعة ويقرأ وتقرأون كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي والإمام ابن مندل وتقرؤون أيضا كتاب المحجة لقوام السنة الأصبهاني وتقرؤون كتاب الشريعة للإمام الأجري وتقرؤون كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي وغيره كثير من كتب أهل السنة المتفق على معانيها وكبير قدرها وعظيم منزلتها والبقية في تفسير هذه الآيات هو نفس التفسير في مسألة أو في الآية الأولى قول جل وعلا في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستين ثم استوى على الأرض سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها قول بغير عمل ترونها في ذلك تفسيران للعلماء ما منكم يعرفهما بغير عمل ترونها في تفسيران للعلماء صادق يعني بغير عمل ترونها يعني ما هناك عمل بدليلكم لا ترونها ما في عمل إذن تفسير ان هناك عمود لكنها محجوبة عنها بغير عمل ترونها انتم والتي عمود ولكن لا ترونها انتم ولا هي مخلوقة بعمود اي ما الصلاة على صح الاظهر في عبر الله عز وجل وقدرت أنها على شيء هذا قول الجمهور هذا الذي صار إليه الجمهور بغير عمد ترونها أي بدون عمد أصلا كما تشاهدونها بدليل أيضا آخر من القرآن آخر من القرآن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ظهر لبيان العظمة وأنا وجودها هذا أنها خلق الأكبر من هذا الدليل أنه ليس هناك عمد وقوله جل وعلا وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في سورة طه في إثبات اسم الرحمن وفي إثبات العلو وفي إثبات الاستواء